ما هو القول الصحيح سماحة الشيخ في طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ هل هو واجب؟ الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب، لأن ليس هناك دليل واضح في وجود طواف العمرة، إنما أمر النبي الحجاج أن يطوفوا الوداع، قال الحجاج لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر أحد من البيت، وقال ابن عباس أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر أحد من البيت، ولم يأتي أنه أمر العمار أن يطوفوا البيت للوداع، ولما اعتمر عن جعرانه لم يودع، وهكذا لما اعتمر عمرة قضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز وأن لا ودع على المعتمر. والمعتمرون لما حلوا من عورتهم في رابع الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذي خرجوا بعد العمرة مع إبلهم ومعنا مسافات بعيدة للرأي. المقصود أن الأفضل الوداع لكن ليس عليه دليل. ثم العمرة مشروعة دائما وتكرر في السنة، قد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع ليس فيه تشديد. جزاكم الله خيرا سماحتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.